الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم سورة نساء آية نمبر 7, 61, 62, 63, 64 سورة نساء آية نمبر 63, 64, 63, 64 شروع کیدا انت اللہ خاص فرمائے ان دا الفاظ تقریبا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت اول کہ یہود ذکر اللہ خاص دے یہود نے جدا کول کہ سرد علم سرد کول سرد عقل جی شیطان کا سجدہ لگئی بتان کا سجدہ لگئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حق نوئی او کوم خلق گمراهان دي د مکی مشرکان دي تاسو په حق باندې مخه واخلئ نو دا د نفس له پاس د يهودو نه کول د نصارو نه کول د نن سبق الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك دلته د بعض منافقان يهوديان او نصارو دي له چې تاسو خدا دعوه لره چې زموږ په دې کتاب باندې ایمان دي ربی پیغمبر ایمان دی اور ربی نے کہ مختصم کتابوں نازل کی دی پاگے دانی ایمان دی خطو جو اتر اصطاق کمیس کے فیصلہ راشی جگوڑا راشی کنازیہ راشی جب آگے فیصلہ نبیا پا قرآن باندے فیصلہ نہ کرے یا پیغمبر کا نرازہ فیصلہ ہے بلکہ جب آگے خورا کے پنجیلوں فیصلہ نہ کرے یا کسی سندائی کی فیصلہ کافروں نے اوڑے شیطانانوں نے اوڑے طاغوتوں نے فیصلہ کرے جس کا تو کبھی کتاب ایمان دے ادا پیغمبر منو جان تو مسلمانان وائے نبیا کس کا تو مست تنازع راشی جگر راشی نے فیصلہ دیا کبھی کتاب کا فیصلہ دیا پیدا کا پیغمبر مان لے کا اور ابھی آیات کا سامنے نزول کی مفسرین یہ واقعہ لکھ رہا جو منافق جس حدیم میں جان تو یہ مسلمان ہوئے وہ منافق کافر یو یهودی سره جګړه وه د دواړو په تنازعه وه جګړه وه یهودي ورته وی ځه چې لاس ستاسو په پیغمبر باندې فیصله وي او د ده سره مناسب کوي نه زه ستاسو مشر ده قاب بن اشرف د یهودو مشر و سردار عالم و دینه پاګه باندې فیصله کوي لیک مسلمانی او فیصله یهودی عالم ډول خپل پیغمبر فیصله نه کوي کنه حق ده دا منافق کیونه دې کنه حق او هغه یهودی هغه په حق باندې منافق غالب هغه وی ته پیغمبر علیه السلام له ورنه او د حالات جایزه هغه واغسته نو فیصله به د یهودي په حق کې کوي ځکه زه خو کنه حق پیغمبر علیه السلام چې کومه فیصله م کړې ده نو هغه حق کړې ده نو چې حق فیصله کوي نو زه راګیرېږم نو پیغمبر علیه السلام له فیصلې ده نه راځي او یهودي په حق باندې نو دا هم د پیغمبر علیه السلام په ذات باندې دا اعتماد چې دا د مسلمانانو پیغمبر دی اګر چې زموږ سره نه لګي اختلاف هم دی ورسره ایمان کې نه راوړي هغه بخپل دی خو دا نه چې چېرې د یوه فیصله د حق خلاف نه ده کړی په حقه فیصله کوي هغوی چې ذاتن په حق ومني زما په حق کې فیصله کوي نو هغه پیغمبر علیه دواړه دا د دغه وا وا وا دواړه اخره کې دوی ته ځي چې د پیغمبر علیه السلام دواړه راغلي پیغمبر علیه السلام بیانونه دې واغوستل اندازې اوله دوله فیصلې د یهودي په حق کې وکړي د دې سره منافق چې کله د پیغمبر علیه السلام له مجلس نه راووتل نو زړه کې دایي چې پیغمبر علیه السلام په فیصله د ده په حق کې وکړي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له سرور کې هغه د دې کافر ورو ته تسلیمن دي نو دا سره به له څو چې مونږ شي او فیصله به زما په حق کې وکړي ځکه چې ظاهري مسلمان خو مسلمان هم او د کافر یهودي خنار کې بیا د یهودي سره په جګړه شي دنه دا فیصله ماته قبول نه ده او یا دې چې قبول له خدوم را دتی چې سره براله هغه او چې زموږ په مرسته کې بروغ او چې ټول هدو چې او راځو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له هغه ته یې له زما پیغمبر خو نه د استاد پیغمبر و کنه استاد پیغمبر ته سلام وکړ ان په خپل پیغمبر ته سلام نه من هغه ته یې مګو چې حضرت عمر را روان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته دروازه او ته کوله هغه ته روان یې خیر یهودی و تکول قصه تیر که سفان از زمان و دیگر جلو و پیغمبر علیه السلام لورم یا رسول سلا اکلا او بیوی تیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لگی و تاقب آن دسی سلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ و تاقب خان پیغمبر علیہ السلام لور گلی یا او دل تر آلی او آن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ و توقف نا او فرمائی لرویب کما حد فا اخرج علیکم لکھا انتو پاس او در جزد کور تا زن دیار رازم را تخری زن کور تلا پورې را واغسته او را ووته دا د مناسب مشوري یو مو دی او وی فرمایل هکذا قضا علام لم یرض بقضاء الله وقضاء رسوله چې د خدای د پیغمبر فیصله نه باندې راضي نه وي نو دا هغه فیصله هغه بیا د عمر پوره کوي هغه یهودي منډه کړه چې داسې نه چې ما ومنل پیغمبر علیه السلام و سلام مجلس در آقای رسول الله دارم کلی ما فیصله و تلاجه آقا بیم آل تجو آقا مناسب نیم کری و ما سر میاره که ما مرامون در کرده اگر تو هر رضی اللہ تعالی و پیغمبر علیه السلام رو گفت حدیثی با مناسب شدیم و آقا آقا رشتداران هم رو رسیده اور رشتداران ایدا فلسفه جوڑا کرده دا پیسیزان کرده جوڑا کرده و سلاغ مسلمان بشر که منافقو دا هغه خدای اراده نه وه چې د پیغمبر علیه السلام فیصله هغه قبولوله نه فیصله قبوله وه خو صرف دومره وه چې د دې دواړو په منځ کې یو صلح وشي د هغې دپاره حضرت عمر ته څه دي خو حضرت عمر رضی الله عنه هغه مخاطبین را یو مسلمان ملک خری دیو قتل وکړه ډېرې زیاتی کړې بیتل وکړه دا نه زیاتي ده چې کله چې پیغمبر علیه السلام باندې دغه وخت دا آیاتونه نازل شي دا رکوع چې موږ وایو تقریبا دا یاتینه څنګه ستاسو دا په دغه وخت نه دی شي یو ترته الله پاک هغه مناسب او دا هغه يهودي ذکر کوي چې تاسو دا الله ته کتاب ته سلام کوي نه ته قران ته سلام کوي نه ته تورات ته نه ته خپلو پیغمبرانو باندې سلام کوي او بل ترته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه کوم بیان تو حضرت عمر کے کمکار کرے گا نو رو گئے کرے گا سنگیے کرے گا زکر آ مناسق نو دا دکو کا اشکارہ کے تو رہا اللہ پہ کتاب کے اصلہ نہ کئی پیغمبر کے اصلہ نہ مونی تو رہا کافر دکن او کافر کے حتل کن حتل کے قتل نلو طرف کا عظیبہ میں ملامت ہے دل طرف کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صفائی اللہ پاک کبھی آیاتی نسید لگانا الله تعالى فرمي ألم ترى آيات النبور إلى الذين هلك سانك يزعمون زعم ظاهري معنى كده لذي معنى هذا الزمان فإن تكون معنى يدعوية فهي دعوة أنهم آمنوا في ذي إيمان رولي بما أنزل إليك أغت نازل تسير إحاطة أغتي غمبر فدا قرآن مجيد جيتنا تبا دعوة فدا زمين فقريبا إيمان لقبي كتاب وما أنزل من قبل أغارت نازل تسير مخصص كان صورات الزبور وغير كتابين لأغيبان الزمون دونان يريدون أولياء إرادنا لأن يتحاكموا في ذي خطرة فسليه في إلى الطاغوت الشيطان فالشيطان أمراض دلتا صعب ابن إسراء ذي دار المنافق أمراض فسليه في ذي أستاذ سردار صاف عالم كتنشر بإشكال ابن إسراء أغلى فسليه وقد أمروا أتكايش رجيس حكم فرشيه لأن يذكروا به في إنكار كتابك هاروس شيخان إن جحقنا في خلاف وخليف الشيخ مرة شيخان الله حكم داخل لكتابك الشيخان من إنكارك كفر قدرك أو بيجان تجين الشيخان ترك تجي حق بعمل شيخان تجي ما حق جي تجي شيخان ويريد الشيطان وإرادة للشيطان أن يضلهم في جمرة جيلة دلالا بعيدة في جمرة هي اللي سردها الشيطان في كوشي داري هي خصاص من كده جنة نروسي خاصم جمرة هي طرف تبوجي خاصم جهنم طرف تبوجي سلام زان جهنم تغرزو لدي خاصم زان سر جهنم تغرزو جاتا سوالي تاغبان بسوى سلام إنها تسوى سليم مصاري ما هذا جيتا سيسلمون من انت رجناك عام دار واجب بقرآن سيسليك سيسيارني سنوكان صالحان خلق جوجيك سيسلك وأغا سيسل خلق تقبلني وكبد ما كانوا ولك أو يا مور بكتردار خلق ولا سيسلك ما أغا قبلني أنا تخمن دوري إذا نيطان خلقه تروح فيصل ولك والقرآن والشريعة موافق فيصلك أخي تسكني الجين ولي ما الله فرمى إليك ويريد الشيطان إرادة للشيطان أن يضلهم في جمرة جديدة ضلالا بعيدة جمرهي لرسا نور جمرهي في السنة في غيره الشيطان قبل فيه انت بدما كان دام فيصل إيكي وإياك ذو جنسوك ملكان باند سيساليك وأغا ملكان ذو طرف من زدانو في وذا بل طرف من نسي يونم تيشيك وذا بل من تيشيك وذاك السنك في جاغة طرفة نور سيساليك جاغة دين توجيه ذاك هذا حق سيسالنا قبلك وغا مستي بخير وذا بركتي أغا سيسالنا قبلك ويبغل بدمسان وبملكان وبخانان وبنوابان وغسلسلة آخر كبير خطيئي الله فرمعي الشيطان بعد الشيطانو سيكبي إذا في جمعهي طرف تبوئي إذا في هداية طرف تنبوئي سمي طرف تنبوئي وإذا قيل لهم أو هرسل سؤولي سبيت فعال وراسه إلى ما أنزل الله أغت نازل سرد وسليطات وكتاب قرآن مجيد قديم عن سيسلات وإلى الرسول في غمبرك آخر صوت سيسلات رأيت المنافقين سبوين المنافقان ودر بسر منافقات سيساح تارك سيدا منافق رأيت المنافقين سبوين المنافقان لرى يسدون عنك سدودا روغرداني سيدا كانت روغرداني سيدا مخلي كانت ومخلو بسا سا مخلط مراجي سيسلات على مريد فخابان بزور في سفر وضياء في السلة حضرة عمر رضي الله تعالى عنه هو الله ما تتكليف رسول ومريك بيادغ الاستدار رامن بروي سباق زمين سليك رضياته وضياء حيلي وغاني دوري تاويلات تنجاز خبر لفانا الله فرمائے فکیف تفقها لذا اصابتهم هر کلی چی ارسی جدیتا مصیبت انسی مصیبت تکلیف و تورس مرگ و جبل و تورس بما قدمت ایدیهم اوات مکی کلی بلاسیم جدیتا کفر ایتا ایو قرآن و تیسلیم و تیغمبر و تیسلیم او تحسیم کفر ثم جاؤتا جاراتی تاتا یحلفون بالله فسنون سلطة قدیقا اقبالی کہ ان اردنا نو اراد زمونگا الا احسانا مگر بخیدر و توفیقا او دا موافقا دا خود من رویت دا یهودی و دا منافق تا نوکی نوکی سلخ رفی غمار و سرامی منظور و سلط کی آغاز نیلات مرمی نیلاتی کی دا جوار و آغاز سن حسان کی نو دا سن خدا پاردی کی دینا سیخلا آغا قبوله و سلطل خوش نو دا حولت مر تراغلی دا سن خدا پارد زیادا تعویلات و دا غم منافق خبر دا پاردیست اللہ تعالیٰ تفرمائی اولئک الذین باہغت سانی یعلم اللہ ما فی قلوبهم عالم بخلیقات اغت تجمیل رجی اللہ و لذیب جنو لم خبرنی جو خبرداری جو دا منافق تجلیت سو دا مسلمان و کلا منافق جو دا ذرنا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر لدیل دا اسلام دا وجن راغلی و کنا منافقات یزلک الله فرمائے جائے طول حالات مواقف و خبردار پیغمبر علیہ السلام کا اللہ فرمائے جالتا ہے کہ دو خلق خبر و منان دا فادر کا تی فاعرض عنہ و اعراض تبدین و عزهم نسیحت و تکوا و قل لهم اووا یجیت فی انفسهم فحق نجیت قولا بلیغا زینا صحا صحا خبر و توقع سبزل اللہ حکم راغلی حضرت عمر کلی را خکار کلی سیت کاری کلی تاو کلی کلی ناکم مناسق و کفر اکت او کافر کلی کلی ناگر آگر دادا سمجھ نسو آتینا حضرت پیغمبر صحا خبر و تذکر کون کسو منگر آلی جلی دادی دکار کسو تابی داری کلی خاطر که ممکن کتاب در کلی دام دادی دکار نازل کلی دا خلق کلی دادی نسی تخاف و سلامتی دا اللہ تخاف و سلامتی نسی اردین دلتی سی وما ارسلن ونبی رالی ظلم الرسول منگو و پیغمبر الا لیطاع مگر سراغتا بداری کی بیزن اللہ بخلیتا حکم دا اللہ حکم دی تخاف سراغتا بداری بکر او سوک تکا بداری لکی اندہ اللہ دا حکم صلاة ورلیوک لہ ایدی سر انسان کافر کافر کی ولو انہم تشارك دي الظلمي تعالى وقت الظلمي وكأنك صنعت نسيم القلوبان دي جاءوك وزيارا غلي لقاك فاستغفر الله دخنا وقت إلى اللانا واستغفر لهم الرسول ودخنا وقت إلى جيتة الغمر ووجد الله نبي أمونك دي أفريقات كالواب الرحيم ويجب لونك ورحمك دي ايتي غمر كاترا غلي تعنين دخنا وقت بقصة شان لائق کاری نگی کری تا حق انسان کری دی خال ختم کری دی او دا اللہ حق انسان تا حق انوالی دی او دا اللہ حق انوالی جان طرف تو حق انسی کری دی نکانی مخصورت گفتی تمیتا بخنا ہوتا او دا اللہ ناولا سام مخصورت گفتی نو اللہ بن بخلی دی او خواب بن بخلی دی خسیل تجیو خدا دا سی او نکلی دی نغفتانا بخنا نغوكتا شانا بغاواتي كنتي بغاواتي وكت نغفتي وتسقورة فيدل ناغدا جيتا سكل فاردان ولو أنهم تترك بي إذ ظلموا أنفسهم فعلو وقت تجي ظلموا كي تقتلوا ذاني وداني فتو غمر عليه السلام يوم نتي يوم مسلمان أغانا بغت زياتي إشي جاءوا توراتي تاتا فاستغفر الله اجاب دخنا وغالي دخلو خاتنا واستغفر لهم الرسول ودخنا وغالي جديد فارق الغنبرا لوجد الله نجاب من سريقة صواب الرحيم لوجدوا نجيب بيانونك الله خاص صواب الرحيم تذكر لونك ورحمك وونك الله يتوبون قبل وقلوا او الله يترحمك الله ومعفتي علماء بسرين كدا آيات أجاب تخاص واقعي ترى نازل شير فلدينا لو عام بعد تباريه لدي الفاظنا في كم سالين في غمبر الاسرات والسلام في خدمتك حاضر او پیغمبر علیه السلام نے دعائے مغفرت کی دعا کا مغفرت ضروری ہے حاضر ایدن خود پیغمبر علیه السلام در حیات کا شکل کے دنیا کی دی کہ پیغمبر علیه السلام جمدی مخلق کا حاضر ایدن فاولمو لکلی دی کہ قسم سے پیغمبر علیه السلام روزی مبارک تیرشی و حاضری اکی ندغا قسم قسم دی سؤال تبخن او غواری او او ایدا الفاسی رما ایت او پیغمبر تیغمبر مارا کارم بر اللہ ندا خالق و مغفرت دکار دعا و غوائی دکی غمبر نوی اللہ دے ارد دعا قبلے او قدیس کی روایت علی مورا مکلخل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ ہر کلی چنین دکی غمبر علیہ السلام و سلام دکفان دکان نفائف ای بدر و زباد دکی بنا یہ جیحاتی سارے رہا ہے دکی غمبر علیہ السلام تا خبر باندی ورکر رہا او دیر اوجل او دا آیات یہ دی آیات حوالے ورتا دا آیات تو زور زور ہوئی کہ اللہ کا وعدہ کرے گا کہ گنہگار کرے گا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کے حاضر او پیغمبر او تو مغفرت دعا او اللہ بڑا ہے مغفرت سے یا رسول اللہ جس کا حاضر سے سارے جو کو حاضر سے ہمارا پار دن مغفرت دعا دی روایت کے راجل دی یہ غازی ہے کہ تو کم خلق حاجی اگر طول دا الفاظ ورد اللہ پیغمبر علیہ السلام دا روزین و تدا الفاظ علم غاز راغ خاد غفر علیہ کام مغفرت اسے بعض روایتی میں کی غازی دا خلونا دا دا سلیدہ دیہاتی سلیدہ خلونا سا اشعار میں کی اگر اشعار مغد مولانا تلکیری دا عربی کیا اشعار دیا پیغمبر علیہ السلام تبارکی نیو کو جدی آیات خوالا ورکلا اس کی کمنگا اوئی کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما نیو کو بار فاضی او بل طرف صدا اشعاری یا خیر من بتند القائل اعظمه فطاب من قیدهن القائل والاثم نفسی الفداء لقدر ان تفاتنه فيه العطاف وفيه الجود والكرم في غمر الصلاة والسلام على اتخاذ صديق بيان شيء في غمر الصلاة والسلام وذات عزيمة السلة في خورة تروس غير خاصة أو في خورة الصحابة الكرم یعنی که جنبین اون ده سخاو ده کرم ندکی او که اثنان تخور که پروتسین اون سخاو ده کرم ندکی ده جیدو ده سخانا او بیا ده قبر ما و تبغا و اجراغ که تعبید کل بخن حسر با ولو انهم کسر تجی از ظلمو انفسهم تاغی وقتی تجی ظلمو کی تخصر نفسنو باندی جاؤو تو جاراتی تاتا ایتو غمبارا فستغفر الله او دعلان دخن او غالي يستخفر لهم الرسول او دخن او غالي جديد قارة الغنبر اهم وطمع فيك لوجد الله تواب الرحيم مجابه مسريقا توبة قبلون تورحم تولي الله بيجي توبة قبلون الله تعطى حمد تستاكي او جبار على يسو صلار على او اوتي غنبر تحاكى سيطرار او سيطلع ولقاء اخرى اکا آغا سو سرا باندی دزلن جی راجی دل زام سر جی راجی نا او پیغمبر دا سلی مومن دی او کما دی زلت سنجی محسوس کا او ساتا سو سرا باندی خفدان اظہارو کا نا اللہ فرمائی کدا سر مومن آنی سکی یو مومن سزان تا مسلمان ہوئی اگا بستا سو سرا باندی تا سسالی اظہار کی سسالی جیبا نظر کا اگر تک ظاہری نقصان ہے کسی کو سلام ورحمۃ اللہ فرمائے جماعت قسم کی طرف یعنی اللہ فرمائے جماعت قسم ذات قسم لا یؤمن کہ جی ایماندار نہیں سکتے دی حتی تربی حد پور یحسنی تک کہ حاکم ہوں کتانا فیما پہر معاملات کے سجارہ بینہ چې په شي دي کومه باندې دي کومه ځګړی دي په خپل منځ کې دي کومه معاملات دي او هغه کې ښه حاکم جوړ نه دي د دې مؤمنان نه کېږي ثم لا يجدوا في انفسهم يا نجي امون تزين وتمثل كل شيء تزين وكل حرج تتنجي مما ظهرنا حاجات تتاور في سنتي ان دل جان ترى تسليم وخالك الشاطئ في سليمان نجي المسلمان ثابت او كبر في اونطر نجي المسلمان ثابت ويسلم تسليما او حبيبتي فتسامحك تسليمك راجي كان هو ده كل كل في غمر سته ثلاثه ده غير كما تقي ظاهر مكان دي في غمر سته فقران ما في ثلاثه علماء او مكان صالحان خلق جماعه ثلاثه ما تذكر ما الله فرمى جاء قديم من دي دي جاء من من دي دي بارا ده تقول ألم تر إلى الذين آيات مجورها وكفانا يزعمون أتعظي دعوة أنهم ديك دي امن ایمان رولے دے جو ماں کہا کتاب باندے انجل ایلائی تا تنازل کیشے گئے تا تا کتاب قرآن مجید دے جو ماں او کہا کتاب باندے انجل من قبل تا تنازل کیشے گئے لے مخصصانا کتوات تے انجیل دے یریدونا دیرا دلری ان یتحاکمو تجی فیسلیو سیلت تاغوت شیطان کرتا شیطان مان میں فیسلتو وقد أميروا أبتعيش ربي فحكم كريسير آن يكفروا به تجي إنكار بطاغي ترى فالشيطان لان دخل سيسل ونكي ويريد الشيطان وإرادة لري شيطان أن يبدل لهم تجمرا تجي لرا ضلالا بعيدا تجمرا هي لري سر دحقنا وإذا قيل لهم هر تلك إيل شجيت تعالى وراتي إلى ما هغ سيسليك إلى ما هغ كتابك أنزل الله تنازل كل رحلتا قرآن تراسي وإلى الرسول وپیغمبر ترا کے قصص سے چلو کی فحیت المنافقین تبین منافقان مرا یسجدون عنتا فأولی کانا سجودا فأولی دو سرا روگردانی کئی کانا پر روگردانی سرا مخونا ہے سادا سفلینا مخونا فسیفا تستحال ویزا صابت ہم حتل سے ارسی جبیتا مصیبت ان سے مصیبت و تکلیف بما قدمت ایدیهما لکی مخصوصی بلا سمجدی کہ تم کفر ہو کو کہ تو غندر دا فیسری نے انکار ہو کو کہ قرآن نے انکار ہو کو تم مجاؤو کا بیارا سکاتا یحلیفونا قسمون قید اللہ تخبے پاکزان دی رشتہ دار ایرالے قسمون اقول کہ ان عربنا نو ایراد زمدہ اللہ احسان مگر دا احسان دا توفیقا او دا موافقت کما بین دا دیدوان کی کسل ہے أولئك الذين داها وكسان ليعلم الله تعالى بخلقات ما في قلوبهم أغفت من دبيت لي الله وزخت واقفهم تبقى فرقوا منافقت فأعرض عنهم أي تغمر إعراض قدجينا وعيدهم أو وعد وطوكا نسيهة وطوكا وقل أولوايا لهم جيتا في أنفسهم فحق دبيت قولا بليغا وينا سفا بلاغت بليغ خبر وطوكا فخا خبر وطوكا كلا منافق ودا كافر ودا تغمر ودا خروف وسلامنا وما أرسلنا من رسول أو نجر علي جل من ذيو تغمر إلا ليسعى مجال صداق صادقار يتليشي بإذن الله إذا الله تحكم من إداد الله حكم بك قاسد تغمر فسل قبلك ولو أنهم قصر تجيء الظلم صار وقت تجيء ظلم فأنفسهم تدخل زعن مبان لي فتميد يشوت أسوك جاءوا كجارا غليتا تا فاستغفروا الله بخنا غفتوه بخلو قاتنا واستغفر لهم الرسول وبخنا غفتوه دجيل قارة غنبر نوجد الله نبيا منت بخليتا التواب الرحيم توب قبلهم ترحم كون في الله وفق الرحم كري لدي توب قبل كريوا جناب ولا مات كريوا فلا ورد تا فالزماد قسم فردتا باندي لا يؤمنون ديمان نرو دي مؤمنان نشته دي حتى ترد الحد طوري في حد موسى تجي حاتم جو جتالرا فيصل سون تجو جتالرا منصف جو جتالرا فيما فهر معاملات كي خجر بينهم تكي تشيري كما بين دجي كي ثم جاء ثم لا يجدو جا دي مجيا مني في أنفسهم تنسين اخلقه زن اخلق الحرجا ستنجي مما بهغنا قضيت اتقا ولكم فيصل كريم بل جاء تسليم اغا امن